رحمه الله تعالى باب حج الصبيان. أيضا من جملة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم حج الصبيان، فالصبي هل له حج أم لا؟ خلاف، منهم من لا يرى، ومنهم بالعكس من يقول إذا حج الصبي أسقط عن حجة الإسلام، فلو بلغ لم يجب عليه. وهذا ظاهر في حديث آله هذا عجم يا رسول الله في صحيح مسلم، قال نعم ولك أجر، قال هذا صريح في أن هذا الحج يسقط فرضه. لكن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يرى إذا بلغ الصبي أو أتك العبد حجة الإسلام عليه ولو حج قبل ذلك. إذن الراوي إذا خالف مرويه قالوا استفاد منه أن نرجح برأيه روايته. فنقول الحج حج قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال نعم الحج صحيح. ولا يستفاد منه أنه يسقط فريضة حجة الإسلام عنه لو بلغ يجب عليه مرة ثانية، لأن ابن عباس كان يرى يسقط ذلك، فهذا هو الأحوط هو هذا. وإلا فالمسألة هل حج في مذهب الحنفية يرون أنه لحج للصبي، وإنما هم باب التدريب يعني يحج معه كذا وكذا ويحمل الحديث على هذا المعنى، لكن صريح الحديث يقول ألهذا حج؟ قال نعم ولك حج، إذا أنه حج. نقول الصحيح مذهب الجمهور أن حج الصبي صحيح، مجنب ما يستطيع يجنبه، وكذلك أيضا يحمله في الطواف، وكذلك أيضا يصلي عنه ركعة في الطواف، طيب هذا. لكن وأما أن يقول مثلا هو مسؤول عن هذا فهذا يعني ليس عليه شيء. فعلى كل حال هو نقول الحج صحيح، وأما أن يسقط حجة الإسلام فلا، بل يجب عليه إذا بلغ حجة الإسلام أخرى، وهذا هو القول الراجح.